مصدرية يعني أن والفعل. وإذا كان قلت يعني يعلم ما تحمل حملها يعني يعلم حملها أن والفعل. يجوز الكلام عن اللام بالضمير؟ بالضمير هو يعلم هو نعم، لكن هو انفرادا بالذكر هذا من فعل أهل البدع، هذا من فعل أهل البدع يجوز.